أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضربت علي ولتكن منكم أمة آية 104 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم، الخطاب للمسلمين لأهل ملة الإسلام لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولتكن منكم أمة أي ولتكن منكم جماعة، وهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى دين الله عز وجل وبيان الباطل جماعة، فإن ذلك يسقط الإثم عن الباقين، ولو ترك الجميع ذلك لأثم الجميع، وهذا يسمى فرض كفاية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال الطبري رحمه الله: الخير هو الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده، هو الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من باب عطف الخاص على العام، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوة إلى الخير، ولكن خصه بالذكر لأهميته ولعظم شأنه، لأنه بالأمر بالمعروف ينتشر المعروف ويدخل في ذلك الدعوة إلى الله والدعوة إلى دين الله وإلى توحيد الله وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. والمنكر، النهي عن المنكر كذلك يقضي على الشر والفساد، لأن المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. فإذا فشى المعروف في الناس وتلاشى المنكر وضعف وانتهى، عم الخير العباد وقد ذكرنا بالأمس جملة من الآيات والأحاديث الدالة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن الآيات قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة، ثم ذكر علة هذه الخيرية لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه خصال المؤمنين، يعني بعد أن يفردوا الله بالعبادة ويجتنبوا الشرك يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومما ينبه عليه أن الإنكار بالقلب يقتضي المفارقة بالبدن، فإذا ما استطاع الإنسان أن ينكر بيده المنكر ولا بلسانه وخاف أو قام ما يقتضي عدم الإنكار، فأقل الأحوال أن يفارق هذا المجلس ولا يقول أنا أكرهه بقلبي وهو معهم يشاركهم جلوسهم وما هم فيه. ومما جاء أيضا في السنة ما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وجاء أيضا عند البخاري ومسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا يدخل فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن مقتضى النصيحة أن تأمرهم بالمعروف، تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن لغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم، ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. هذا الحقيقة حديث عظيم كغيره من الأحاديث، لكن فيه أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالقدرة. فما من يعني قوم ما من رجل يقع في منكر وعنده قوم يستطيعون أن يغيروا عليه فلا يفعلون إلا عاقبهم الله عز وجل. لكن أحيانا قد لا يستطيع الناس، يكون المتكلم له سطوة أو له شأن وقد يؤذيهم ويخافون منه، والله أرحم بنا من أنفسنا. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه النسائي عن أبي بكر، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقاب، فلم يغيروه. ولهذا لا بد يا أخوان أن ينكر الإنسان المنكر، وقد أشرنا ليلة البارحة إلى شروط الإنكار والدعوة إلى الله عموما، ذكر العلماء أن هناك شرطا قبل الدعوة إلى الله عز وجل وقبل الإنكار، وهو العلم. أن تعلم أن هذا الأمر حرام لا يجوز، عندك علم من الشريعة، وأثناء الدعوة يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. ما يأتي الإنسان المدعو ويقول له يا خبيث يا فاسق، يأتي بعبارة بارك الله فيك وفقنا الله إياك الحق، صلى الله يشرح صدرك، هذا بارك الله فيك لا يجوز، لأن الله يقول كذا أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. والشرط الثالث وهو أصعبها، الصبر بعد الإنكار، الصبر بعد الإنكار، لأن كثير من الناس ينكر لله ويكون قصده الله وجه الله، وأيضا يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن بعد أن ينكر فيسبه المنكر عليه تجد أنه يغضب لنفسه ويسب ويشتم. لا يا عبد الله، أنت أنكرت لله وجب أجرك على الله. ولهذا الله عز وجل وصف حال المؤمنين إذا رأوا مثل هذا، سلاما لا نبتغي الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خلاص اسكت عنه واتركه، لأنك أديت حق الله ونصحت ودفعت العقاب عن الأمة عن الجماعة الذي أنت فيهم بهذا الإنكار. لكن لو ذهبت تسبه وتشتمه ربما يزيد الأمر إلى ما هو أسوأ من هذا. والإنسان يصبر في ذات الله عز وجل، ولكن لا شك يا أخوان أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه نجاة. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أصحاب السبت من بني إسرائيل لما نهاهم عن الصيد في يوم السبت، ذكر كما في سورة الأعراف أنهم انقسموا إلى أقسام ثلاثة، منهم من اصطادوا وقعوا في الحرام، ومنهم من أنكروا عليهم ذلك الفعل، ومنهم من سكتوا وقالوا للمنكرين لما تعظون قوما الله مهلكهم. فلما جاءت العقوبة أخبر الله بهلاك الذين اعتدوا في السبت، ثم أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وأخبر بنجاة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم نجينا الذين كانوا ينهون عن السوء، وسكت عن الذين سكتوا، وسكت عن الذين سكتوا، وإن كان الذين سكتوا ما دام أنكروا بقلوبهم فهم ناجون، كما جاء في ذلك بعض الآثار بعض الأحاديث أن من أنكر بقلبه فقد سلم ونجا، ولكن من رضي وتابع. فالحاصل أنه لابد من أن ينكر المعروف أن ينكر المنكر، ويؤمر المعروف بالحكمة والموعظة الحسنة. قال جل وعلا ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما قال وهؤلاء، مع أن الحديث عنهم قريب، الحديث في عنهم وفي سيرتهم، لكن قال أولئك، أتى باسم الإشارة الدال على البعيد ليدل على علو مكانتهم، فقال وأولئك، أي لهم مكانة عظيمة في الشريعة وعند أهل الإسلام وعند الله جل وعلا، هم المفلحون. والمفلحون هم المدركون ما طلبوا، الناجون مما منه هربوا وخافوا، هذا هو المفلح الذي أدرك ما طلب وأراد ونجى مما يخاف ويرهب، وهذا هو النجاة. إذا كنت من هذا الصنف الذين أدركوا ما طلبوا من رحمة الله وجنته ونجوا مما خافوا من عذاب الله وسخطه وناره، فهم المفلحون حقا، وهذا ثناء من الله جل وعلا عليهم ومدح لهم، فكن من المفلحين يا عبد الله. ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه موعظة من الله عز وجل لعباده المؤمنين، ونهي لنا أن نكون مثل أهل الكتاب من قبلنا. ولهذا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، تفرقوا وحصل بينهم التفرق واختلفوا، وذم بعضهم بعضا وشتم بعضهم بعضا، ووجدت بينهم البغضاء من بعد ما جاءهم البينات، يعني بعد أن علموا، بعد أن قامت عليهم الحجة، علموا الحق وعلموا مراد الله، اختلفوا بعد ذلك. وكان الواجب إذا علموا بالشرع أن يجتمعوا ولا يختلفوا، يجتمعوا عليه. لكن هؤلاء ماذا أن علموا الحق اختلفوا وافترقوا وتباغضوا، فنهانا الله عز وجل أن نكون مثلهم وأن نجتمع على الحق وأن نعمل بالحق وأن ننكر المنكر ونجتمع على إنكاره ومفارقته. قال جل وعلا وأولئك لهم عذاب عظيم، بعد ما جاءتهم البينات أي الدلائل الواضحات، جاءهم الحق تبين لهم، فأولئك وأولئك لهم عذاب عظيم. أيضا الحديث عن هؤلاء الذين اختلفوا وتفرقوا، لكن أتى باسم الإشارة الدال على البعيد أيضا ليدل على بعد مكانتهم في الشر والفساد، على أنهم قد بلغوا مكانة بعيدة في الشر والفساد، نعوذ بالله. الذين اختلفوا وتفرقوا بعد العلم بعد أن قامت عليهم الحجة، وأولئك لهم عذاب عظيم عند الله جل وعلا. ويكفي تنفيرا وتخويفا من هذا العذاب أن العظيم سبحانه وتعالى وصفه بأنه عظيم لأن على شدته وغلظته. ثم قال جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال بعض المفسرين أي يوم القيامة بعد أن ذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر وذكر حسن عاقبته وذكر الذين اختلفوا وتفرقوا وما لهم من العذاب، أردف ذلك بيان حال الفريقين، حال الناس يوم القيامة، فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه تصبح بيضاء مشرقة لاغتباطها وعظم سرورها لما تراه من الخير والنعيم العظيم عند الله سبحانه وتعالى، تفرح بما تراه فتبيض وتشرق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن أول زمرة يدخل الجنة من أمتي وجوههم تضيء كضوء القمر، وجوههم منيرة مشرقة مثل بياض القمر ليلة البدر. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه الكفار بالله جل وعلا لسوء مصيرها لما تراه من العذاب والنكال، ولا حيلة لها في ذلك الوقت، لكن تسود تألما وحزنا لشدة ما تراه من عذاب الله جل وعلا. قال جل وعلا فأما الذين اسودت وجوههم، هذا تفصيل بعد الإجمال، بعد أن أجمل فصل جل وعلا وبين من هم الذين تسود وجوههم ومن هم الذين تبيض وجوههم. فقال جل وعلا فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني كفار، ولهذا جاء بهذا الاستفهام الذي هو للتوبيخ والتقريع لهم على هذا الفعل الذي أدى بهم إلى سواد الوجوه، أكفرتم بعد إيمانكم، وهذا صريح أنهم كانوا قد آمنوا وعرفوا الحق وتبين لهم، ليسوا جهالا ثم كفروا بعد العلم، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا الله جل وعلا يقول في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال العلماء المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم علموا الحق وعملوا بخلافه عن بينة ومعرفة، ولهذا كفروا بعد إيمانهم، فعاقبهم الله بسواد الوجوه في نار جهنم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فذوقوا العذاب، ذوقوه تجرعوه بما كنتم تعملون، الباء هنا للسببية وما مصدرية أي بسبب عملك بسبب كفركم، بسبب كفركم، أو أن اسم موصول، ما اسم موصول، ويكون تقدير الكلام بسبب الذي كنتم تكفرون به. وهذا دليل على أن الله حكم عدل لا يعذب أحدا إلا بذنبه إلا بجرمه جل وعلا، ولهذا قال ذوقوا العذاب تجرعوه بسبب كفركم بالله جل وعلا. إذن الكفار هم الذين تسود وجوههم، وسواء الكفار الذين دخلوا بالإيمان ثم خرجوا منه أو اليهود والنصارى أهل الكتاب أو الوثنيون عموما، كل من كفر بالله عز وجل هذا عقابه وجزاؤه. قال: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، ففي رحمة الله، رحمة الله هي الجنة، هي الجنة، لكن عبر بها، عبر برحمته إشارة إلى أنه لا يستقل العمل بدخول الجنة. العمل سبب، لكن لا أحد يدخل الجنة بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. فقال: في رحمة الله هي الجنة، لكن تنال برحمة الله جل وعلا. فيجعل أعمال عباده القليلة التي لا تكون كفؤا للجنة يجعلها سببا لدخول الجنة رحمة منه وتفضلا ومنة وكرما منه جل وعلا. ففي رحمة الله هم فيها خالدون، خالدون ماكثون أبد الآباد. فجاء في آية أخرى النص على التأبيد: خالدين فيها أبدا. وهذا من فضل الله، لأنه الإنسان إذا كان في نعيم أو في أنس وفي سرور خاطر، إذا تذكر أنه سينقطع يصيبه شيء من الهم أو الحزن، لكن أهل الجنة أبشروا بكل خير، فهم خالدون أبد الآباد. وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه وعظم ما وعد الله به أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا، وقد ذكر العلماء هنا بعض الأقوال، ذكر جان بن عباس أنه قال: يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والمخالفة. وهذا لا حق، وهذا حق لا شك فيه. فأهل البدعة لهم نصيب بسبب مخالفتهم للسنة. قال: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فلهم نصيب من سواد الوجوه بقدر ما عندهم من المخالفة، وأهل السنة تبيض وجوههم بسبب اتباعهم للسنة واجتماعهم عليها. وهذا لا شك أنه حق، ولكنه بعض دلالة الآية، فالآية تدل على هذا وزيادة، تدل أيضا على الكفار بجميع أصنافهم. قال جل وعلا: تلك آيات الله نتلوها عليك. تلك أي هذه ما سبق بينه، آيات الله، آيات ودلائل وعلامات واضحة من الله جل وعلا تدل على وجوب الإيمان بالله. فالله أخبر عن شيء لا يكون إلا يوم القيامة: تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وهذا لم يقع بعده، لكن هذا آية دليل أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، ودليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يأتي به، لا يعلمه البشر، وإنما يعلمه علام الغيوب جل وعلا. فقال: تلك آية الله نتلوها عليك بالحق، نتلوها عليك، نقرأها فيما أنزل على نبيه بالحق والصدق. هذا تزكية لتطمئن النفوس أن هذا القرآن حق، وأي حق أعظم منه؟ هو الحق الذي لا مرية به، هو الصدق الذي يجب قبوله. تلك آية الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين جل وعلا. الله لا يريد ظلم العالمين، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن يجازيهم بأعمالهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا فيه بيان تمام عدله وكمال عدله جل وعلا. فلا يصيب العباد سواء ما مر معنا من سواد الوجوه وبيض الوجوه إلا بسبب أعمالهم وأفعالهم، ما ظلمهم الله عز وجل بذلك سبحانه وتعالى. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا، فهو الخالق لما في السماوات وما في الأرض، وملكا هو المالك لما في السماوات وما في الأرض، وتدبيرا هو الذي يدبر ما في السماوات وما في الأرض وتجري على قضائه وقدره، فهو الملك حقا، هو الملك حقا، فله ما في السماوات السبع وما في الأراضين وما بينهما كله ملكه وخلقه، ويجري فيها قضاءه وقدره ويصرفها كيف شاء، ودليل على عظمته جل وعلا. فمن كان كذلك هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخص بالعبادة وأن تصرف العبادة له جل وعلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإليه ترجع الأمور، هذا دليل على البعث والنشور، ترجع الأمور مردها إلى الله، كل الناس سيقفون بين يدي الله عز وجل. إذن الواجب علينا أن نعبد الملك الذي له ملك السماوات والأرض الذي إليه ترجع الأمور، وسنرجع إليه ونقف بين يديه، ويجازي كل عامل بعمله. هذه موعظة عظيمة، ولهذا يسن لقارئ القرآن عليه أن يحرص على التدبر فيما يقرأ، إن فيها عبر مواعظ، حياة القلوب، نور القلوب وضياء القلوب، لكن الذي يتدبر ويتأمل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه الآية تأكيد على أهمية ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصف للأمة بالخيرية. فقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولهذا يجب أن يعتقد المسلم أن هذه الأمة الإسلامية، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي خير الأمم، هي خير الأمم بنص القرآن والسنة. أما القرآن فهذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأما السنة فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، يعني تتمون العدد قبلكم 69، أنتم توفون 70، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وجاء أيضا في حديث آخر عند الإمام أحمد بهذا المعنى وسنده صحيح، وفيه من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن المراد بالأمة المتمسكة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، المتمسكة بالدعوة إلى كل خير والنهي عن كل شر. ولهذا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، مع أن هذه الأمة هي آخر الأمم، لكن فضل الله. فقد كرم الله نبينا صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق الأنبياء، فهو أفضل الأنبياء وخليل الرحمن، وأمته كذلك أفضل الأنبياء. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، فذكر الحديث، فنحن آخر الناس آخر الأمم، لكن يوم القيامة الأولون، أول ما يقضى بين هذه الأمة، وأول ما تحاسب هذه الأمة، وأول ما يدخل الجنة هذه الأمة. فضل الله يؤتيه من يشاء، فالإنسان يرتبط بهذا، لكن يعمل العمل الذي يجعله منهم، لأن هناك من هو مخلط عنده ذنوب ومعاصي، لا يأمر المعروف لا ينهى عن المنكر بل يرتكب المنكر، عليه أن يكون من هذه الأمة الذي هذا وصفها. ولهذا كأن قوله جل وعلا تأمرون بالمعروف كأنه علة، ما علة الخيرية لهذه الأمة؟ لماذا هي خير الأمم؟ لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، دليل أن الإيمان بالله أصل الأعمال كلها. فلو أن أحدا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو غير مؤمن لا يفعه ذلك، ولو تصدق ولو صلى ولو أعتق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها عن بعض أهل الجاهلية عبد الله بن جدعان، قالت عبد الله بن جدعان هل ينفعه اعتاقه وإنفاقه؟ كان يعتق المماليك وينفق ويطعم الحجيج. فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما هو مسلم، ما تاب إلى الله عز وجل. فالعمل لا ينفع إلا بعد الإيمان، لابد من الإيمان. ولهذا إذا عمل عمل إنسان وهو غير مؤمن لا ينفعه هذا. قال جل وعلا تؤمنون بالله وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذا من بلاغة القرآن، بعد أن بين خيرية هذه الأمة وسبب الخيرية انتقل مباشرة في آية واحدة إلى تحريض أهل الكتاب وحثهم على الإيمان حتى يسعدوا. فقال ولو آمن أهل الكتاب، والكتاب اسم جنس، والمراد بهم اليهود والنصارى الذين آتاهم الله الكتاب، هم آخر الأمتين قبلنا. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة. فالدليل على أن من لم يؤمن بالله ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفعه، فإن أهل الكتاب لو بقوا على ما هم عليه ولم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم فهم كفار، لا ينفعهم ذلك، لأن الله جل وعلا يقول كذبت ثمود المرسلين، مع أن ثمود ما كذبوا إلا نبيهم، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما كذبوا إلا نبيهم. ولهذا من لم يؤمن بجميع الرسل فهو كافر، لو آمن بجميع الرسل ولم يؤمن بواحد منهم فهو كافر. لهذا قال الله عز وجل في عقيدة أهل المؤمنين في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق، لا بد من الإيمان بهم. ولهذا لو آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، منهم المؤمنون، من أهل الكتاب المؤمنون. وهذا يحتمل أن المراد به المؤمنون الذين آمنوا بأنبيائهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن منهم المؤمنون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم طائفة من اليهود، فآمن به عبد الله بن سلام وأسد وأسيد و وبعض يهود آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه وتركوا ما كانوا عليه. فبين الله جل وعلا وهذا من العدل، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، الأكثر فيهم في أهل الكتاب الفسق، والفاسقون جمع فاسق، المراد الخارجون عن طاعة الله عز وجل، لأن الفسق أصله في لغة العرب الخروج، ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، هذا لغة. وفي الاصطلاح الفاسق هو الخارج عن طاعة الله إلى معصيته، أولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله إلى معصيته، فهم كفرة غير مؤمنين. والفسق فسق دون فسق، فيه الفسق يطلق على الفسق الذي هو الكفر ويطلق على الفسق الذي هو المعصية، ويعرف ذلك المراد بذلك من سياق الكلام، من سياق الآيات أو من سياق الحديث. قال جل وعلا لن يضروكم إلا أذى، بعد أن بين حال أهل الكتاب قال مطمئنا لعباده المؤمنين لن يضروكم إلا أذى. الأذى قال أهل اللغة الأذى يطلق على ما خف أثره، يطلق على ما خف أثره، ولهذا قال الله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله، وأخبر أن المنافقين يؤذون الله، لكن قال في آية أخرى لن يضر الله شيئا، فالأذى تتأذى بما تسمع، ولهذا جاء في الحديث يقول الله عز وجل الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فلا يلزم من الأذى الضرر. فأهل الكتاب يؤذون المؤمنين، يكيدون لهم، يسبونهم، يسبون دينهم، يقول إن الله ثالث ثلاثة، يقعون في الشرك، يؤذون أهل الإسلام، يكيدون ويعملون، لكن إذا استقام الإنسان على دينه لن يضره. نعم يتأذى بما يسمع، بما يرى، بما يعلم، لكن لا يضره، كل نفس بما كسبت رهينة. هذه هي عبرة يا أخوان، كثير من الناس الآن لما يرى ما يفعله الكفار من الكيد بالإسلام والمكر به يحزن، نعم يحزن ويتأذى بهذا، لكن لا يضرك هذا، قم بدينك، كن قويا واعبد الله، قم بما أوجب الله عز وجل عليك ولا يضرك، إنما يضرون أنفسهم. ولهذا مؤمن آل فرعون يدخل الجنة وحده، آل فرعون كلهم يدخلون النار، النار يعرضون عليها غدوه وعشية، ومؤمن آل فرعون ينجو يدخل الجنة، وهذا من رحمة الله أنه ما ربط دخولك الجنة بغيرك، ما تدخل الجنة إلا معك واحدة واثنين أو معك أبوك أو أخوك أو ولدك، لا، هذا من رحمة الله بنا. هل المؤمن يدخل الجنة والكافر يدخل النار؟ ولهذا ابن نوح يدخل النار، دخل النار ونوح في الجنة، هذا من رحمة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، يعني لن يبلغوا ضرركم لكن يؤذونكم. ولهذا تعددت عبارات المفسرين بما يدل على هذا المعنى، فيقول الطبري لن يضركم يا أهل الإيمان بالله ورسوله هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب بكفرهم وتكذيبهم نبيكم محمدا شيئا إلا أذى، يعني بذلك ولكنهم يؤذونكم بشركهم وإسماعكم كفرهم وقولهم في عيسى وأمه وعزير ودعائهم إياكم إلى الضلالة، ولن يضركم بذلك. هذا يؤذي الإنسان لما يسمع الشرك، يسمع من يدعو غير الله، من يدعو الأصنام، من يذبح لغير الله، يذبح للجن، يستغيث بغير الله، يتأذى لما يسمع هذا الكلام، لأن هذا حق الله كيف يصرف لغيره، لكن ما يضرك أنت، أنت تتأذى والله بهذا الكلام، لكن ما يضرك، يضر صاحبه أن تؤخذ بعملك. وقال الشوكاني رحمه الله لن يضروكم إلا أذى، أي لن يضروكم بنوع من أنواع الضرر إلا بنوع الأذى، وهو الكذب والتحريف والبهت، ولا يقدرون على الضرر الذي هو الضرر في الحقيقة بالحرب والنهب ونحوهما. فعبارة المفسرين تدور على هذا أن الأذى غير الضرر، وقد قدمنا في أول الكلام ما يدل عليه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هذا تفسير الآية، وفيها بشارة لنا نحن نتعذى بما نسمع من كيد الإسلام وما يفعل بالمسلمين وما يفعل، ولكن هذا لا يضرنا، ولهذا لا ينبغي أن يكون هذا مضعفا لنا، بل علينا أن نتمسك بديننا وأن نفعل ما نستطيع ونقوم بما نقدر عليه، ولن يضروننا لأنهم سيجازون على قبائحهم وأعمالهم ونحن نجازى على أعمالنا، كل نفس بما كسبت رهينة. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، هذا وعد من الله. وإن يقاتلوكم الكفار اليهود والنصارى يولوكم الأدبار، يعني ينهزمون. قال ابن كثير: وهذا الذي حصل في الشام وفي غيرها، قال: هذا الذي حصل في المدينة ثم في خيبر ثم بعد ذلك في الشام، لما قاتل المسلمون المسلمون حقا الذين تمسكوا بدين الله عز وجل، لما قاتلوهم هزموهم وطردوهم، كانوا في المدينة وكانت اليهود بالمدينة، كانت بخيبر، كانت النصارى بنجران، وكانوا بالشام، فقاتلهم المسلمون فولوهم الأدبار. لكن حينما كانوا كان المسلمون متمسكون بدينهم، حينما كان المسلمون متمسكين بدينهم، هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. قال: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، لا ينصرون، لا يجدون من ينصرهم. ثم قال جل، وهذا وعد من الله يفرح به، ثم قال جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ضربت عليهم، ضربت يعني ألزموا بها شرعا وقدرا، ألزمهم الله عز وجل بها. ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضرب عليهم الضعف والمسكنة هذا كما يقول أهل العلم، يقولون إن الله جل وعلا ضرب عليهم الذلة وخاصة اليهود والمسكنة وهي الصغار، فهم في ذل وصغار، ولن يستقيم أو يعني لا يزالون كذلك إلا بحبل من الله وبحبل من الناس. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما وجدوا ضربت عليهم الذلة، وألزموا بالصغار والمسكنة إلا بحبل من الله. قال: وهو العهد والميثاق، يعطيهم المسلمون عهدا وميثاقا على أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هنا ترتفع عنهم الذلة ويتركون، أو بحبل من الناس، هناك من الناس من يقوم بنصرتهم. وقد قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره من تفسير هذه الآية، يعني ما حاصله، قال يعني فسر هذه الآية، قال: كما هو مشاهد لم يتمكنوا في الوقت الأخير من الملك المؤقت إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدها لهم كل سبب، اليهود في فلسطين حبل من الناس، ما هو بجهدهم هم، لكن لهم أم أو أناس يرعونهم ويحوطونهم ويدافعون عنهم، فهم في ذلة وصغار إلا بحبل من الله وحبل من الناس، عهد من الله وعهد من الناس، وهذا وعد من الله وإخبار. ولهذا الذلة في قلوبهم والجبن في قلوبهم، ولهذا يصيبهم من الهلع والفزع لما يسمعون أو يخشون من شيء ما لا يصيب غيرهم، وهذا عقوبة من الله عز وجل بسبب أفعالهم. قال جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي ألزموا الذلة والصغار، صار محيطا بهم أينما ثقفوا أينما وجدوا ولقوا، إلا بحبل من الله بعهد من الله، يعطون العهد أو يجعل لهم ذمة أو عهد من المسلمين وحبل من الناس، وناس يقوم بنصرتهم والدفاع عنهم، وباءوا بغضب من الله، نعوذ بالله، باءوا رجعوا بغضب من الله، وهذا هو الخائب الخاسر من غضب الله عليه غير المغضوب عليه. فمن غضب الله عليه لا ينفعه شيء، لا ينفعه رضا أحد، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، أيضا ضربت عليهم المسكنة، تجدهم في غاية الفقر، في غاية الذل، إلا قليل منهم كما ذكر بعض المفسرين قال يوجد منهم نوادر، لكن كثير منهم أصابه الفقر. قال جل وعلا وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك اسم إشارة دالة على البعيد لبيان بعدهم في الشر والفساد، وفيه بيان عدل الله، أي ذلك ما أصابهم من المسكنة وأنهم باءوا بغضب الله وما أنزل بهم من العقوبات، ذلك بأنهم، أي الباء للسببية، أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، بسبب كفرهم بآيات الله، آيات الله الدالة عليه تدل على صدق أنبيائه وعلى أن دينهم حق وعلى أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، كفروا بها فأنزل الله بهم ما أنزل من بأسه. وهذا وإن كان في بني في اليهود أو في أهل الكتاب، لكن أهل العلم يقولون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه. فعلى الإنسان يحذر، فإن الكفر بآيات الله يورث الذل والصغار، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الكافر في ضيق، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كانه يصعد إلى أعلى يضيق النفس عليه. ولهذا كما تلاحظون الانتحار في الكفار بلا حصر ولا عدد، يريد يتخلص من هذه الحياة في ضيق في ذل. أهل الإيمان عندهم نعمة الإيمان يا أخوان، أحمد الله على نعمة الإيمان، أحمد الله على نعمة الإيمان والطمأنينة، وأسقوا هذه النعمة بالأعمال الصالحة، فإن الإنسان كلما كان أكمل إيمانا كلما كان أحسن حالا أكثر سعادة وأنسا في هذه الحياة. هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومثله تلميذه ابن القيم، يقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، هي جنة الإيمان، الدنيا جنة الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله وما يجب الإيمان به، هذه جنة نعمة عظيمة. ولهذا يحذر الإنسان من الكفر أشد الحذر. ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، وهذا من خبث اليهود، فإنهم كانوا يقتلون الأنبياء، قد قتلوا زكريا وقال قتلوا يحيى، وجاء عن ابن مسعود أثر أنهم قتلوا في أول النهار 300 نبي، ثم في آخر النهار أقاموا سوق بقلهم، أقاموا التجارة، هذا ثابت عن ابن مسعود، لكن بعض أهل العلم يقول هذا فيه إشكال، لأن مثل هذا لا يقال لا بد أن يكون له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون من أخبار بني إسرائيل، لكن لا شك أن اليهود قتلوا الأنبياء عليهم لعنة الله، الأنبياء حق من يؤمن بهم وأن يتبعوا وأن يتأسى بهم وأن يناصروا وأن يدافع عنهم، أو لن يقتلوا الأنبياء بغير حق، هذه صفة. لكن الصفة إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون كاشفة، فهنا يا أخوان ليس الصفة مقيدة يعني أن من قتلوهم من الأنبياء بحق أن ذلك جائز، لا، بغير حق هذه صفة كاشفة تكشف عن حقيقة قتل الأنبياء، أن قتل الأنبياء كله بغير حق، قتل الأنبياء كله بغير حق، فقد قتلوا بعض أنبياء الله عز وجل. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك هذه العقوبة من الله بما عصوا، الباء السببية وما مصدرية، بسبب عصيانهم وبسبب اعتدائهم. الاعتداء هو تجاوز الحد إلى ما لا يجوز، فقد جمعوا بين معصية الله فلم يطيعوا الأوامر، وجمعوا بين الاعتداء في الأفعال وارتكاب المحرمات وارتكاب ما نهوا عن فعله، فجمعوا بين السيئين أو بين سيئين، بين عدم الطاعة والمعصية، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الأوصاف التي في اليهود في الحقيقة، وإن كانت في يهود لكن نحن مأمورون بأن نتعظ ونحذر من سلوكهم، لأن ما خطبوا به نحن مخاطبون به، إلا إذا قام دليل على التخصيص. فعلى كل مسلم يحذر من معصية الله عز وجل، وأن يرتكب هذه الأفعال فإن عاقبتها وخيمة وعذاب أصحابها أليم، كما مر معنا في هذه الآيات. نعم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ثم قال جل وعلا ليسوا سواء، هذا حكم من الله عز وجل بأنه لا يستوي من آمن بالله ومن كفر بالله، لا يستوون عند الله. فقال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. قال ابن مسعود ليسوا سواء يعني لا تستوي أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب. وقال جمهور المفسرين بل هذه الآية كلها في أهل الكتاب، لكن لا يستوي المؤمنون منهم بالله عز وجل مع الكافرين، وهذا هو الصواب أنها في أهل الكتاب. ودلالة الآية والآيات تدل على هذا، الآية تدل على هذا، ويدل عليه أيضا في آخر السورة قوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. إذن المراد بهم أهل الكتاب، فليسوا سواء من أهل الكتاب. من أهل الكتاب أمة قائمة، أمة جماعة قائمة بأمر الله مستقيمة على دين الله، ولهذا ذكر شيئا من أوصافهم فقال يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يقومون الليل يتلون آيات الله يعني يقرؤون القرآن. هؤلاء هم الذين آمنوا من اليهود ومن أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه في زمنه، أو من دخل في الإسلام من اليهود والنصارى بعد ذلك وصاروا من أهل الإيمان، فهم يتلون آيات الله، يتلون القرآن آناء الليل. وآناء الليل قالوا آناء الليل هي ساعاته، ساعاته، والآناء المراد يعني أنهم في وقت الليل، يعني في أثناء الليل، في ساعات الليل يتلون كتاب الله، وهذا لأنهم يقومون بالقرآن ويتهجدون، ولهذا قال وهم يسجدون، يعني يقومون بالقرآن ويصلون أيضا، سواء كانوا يتلون القرآن في الصلاة أو أنهم كانوا يتلون القرآن وأيضا يقيمون الصلاة، فهؤلاء هم الفائزون، لا يستوون مع الكفار. ثم قال جل وعلا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه صفة هذه الطائفة، هذه الجماعة، يؤمنون بالله وما يجب الإيمان به حق الإيمان، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالبعث والنشور يوم القيامة وأنهم ينشرون، هذا أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر. قال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه من صفاتهم، يأمرون بالمعروف وهو ما عرف حسنه في الشريعة، وينهون عن المنكر وهو ما عرف قبحه في الشريعة، ويسارعون في الخيرات، يسابقون ويسارعون في الخيرات، إلى الإسراع والمبادرة إلى العمل الصالح وعدم التأخر والتأني، هذه صفات عظيمة، هذه صفات المؤمنين، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، هذا حكم الله، أولئك اسم الإشارة الدالة على البعيد لبيان علو مكانتهم من الصالحين، شهد الله لهم بالصلاح، أن يقتضي صلاح الظاهر والباطن، وأن الصالحين معالهم إلى الجنة. إذن هذا الفريق لا يستوي مع الذين كفروا بالله عز وجل. ثم قال جل وعلا وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، ما يفعلوا من خير فلن يكفروا، معنى لن يكفروا يعني لن يعدموا ثوابه، لن يكفر بل يشكر، ولن يعدموا ثوابه بل سيجدون جزاءه مضاعفا لهم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا مدح وثناء وخبر من الله جل وعلا لهم ولغيرهم، فلن يكفروا والله عليم بالمتقين جل وعلا، هذا دليل على وجوب الإخلاص من الداخل، لأنه قد يكون العمل في الظاهر عمل جيد لكنه في الحقيقة صاحبه لم يتق الله في الباطن، ما أخلص لله عز وجل، قام بهذا العمل رياء أو سمعة أو خوفا على نفسه أو على ماله أو نحو ذلك، ولهذا رد العلم بالمتقين إليه، وإنما يتقبل الله من المتقين، فلا بد أن يكون الإنسان من المتقين لله عز وجل ظاهرا وباطنا، وأن يكون قلبه مخلصا لله عز وجل، مؤمنا بالله مخلصا له متقربا إلى الله، ولا يختلف الظاهر والباطن، هذه هي الخسارة العظيمة. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أيضا هذا حكم الله على الذين كفروا سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم، ولهذا قال بعض المفسرين إن الذين كفروا هم بنو قريظة وبنو النضير، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى لو أنه ثبت بسند صحيح أنها في بني قريظة بني النضير فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من كفر بالله عز وجل هذا جزاؤه، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، بعض الناس يشقى بجمع المال ويحرص على تكثير الأولاد هو غير متقي لله، والله ما ينفعونه شيء، لن يغني عنه ماله شيئا ولن يغني عنه ولده شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني كل نفس بما كسبت رهينة لا يغني مولى عن مولى شيئا. فالكفر ذنب خطير عظيم ولا ينفعك يا عبد الله إلا عملك. انتبه، لا تعتمد على أولادك، على أموالك، على جاهك، على كثرة من يمدحك، فاعمل العمل الصالح حتى تجو بين يدي الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وشيئا نكرة في سياق النفي، والنكرة تدل على العموم، فلا يغني عنك مالك ولا ولدك، إنما يغني عنك عملك إذا كان صالحا. إذا جاء في الحديث: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد وهو العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، وما سوى ذلك ذاهب وتاركه للورع، ما هم مالك، سيقتسمونه بعدك، هم يتمتعون به. نعم، المال إذا كان ينفق في طاعة الله تقربا إلى الله ينفع صاحبه، لكن لا لذاته، لأنه تقرب به إلى الله. لكن قارون ما نفعه ماله، خسف الله به وبداره الأرض، مع أن مفاتيحه تثقل تنوء بها العصبة أولي القوة من الرجال، ما يستطيعون حمل المفاتيح فقط، فضلا عما فيها من الكنوز، ما أغنى عنه شيئا، خسف الله به فهو يتجلجل تحت الأرض إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المال لا يغني، ولا كذلك الأبناء في الدنيا يغنون عنك، يدافعون عنك، يساعدونك، يعينونك، لكن إذا حان الأجل ومات الإنسان أول من يسرع لتجهيزه وذهابه إلى المقبرة أبناؤه وأهله، سنة الله. فعلى الإنسان أن يعمل العمل الذي ينجيه بين يدي الله عز وجل، ولا يعتمد على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى. هذه موعظة عظيمة، وإن كان السياق في اليهود أهل الكتاب، لكن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا خلافه. فقال جل وعلا: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله، أولئك هؤلاء الذين كفروا بالله ولم يؤمنوا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار. والصحبة في اللغة تدل على الملازمة، فقال فلان صاحب فلان لأنه لازمه طويلا، فقال أصحاب النار لأنهم ملازمون لها، نعوذ بالله، ملازمون فيها، ماكثون فيها أبدا، كما قال في آية أخرى: خالدين فيها أبدا. ثم قال جل وعلا: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر، لأنهم ينفقون، حتى الكفار ينفقون، ينفق ويعطي، وقد يتصدق، وقد يصل رحمه، وقد يعطي المسكين، وهذا أمر ملحوظ، لكن لا ينفعهم هذا عند الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم لم يأتوا بأصله وهو الإيمان بالله عز وجل. ولهذا قال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ينفقون في الدنيا إما في وجوه الخير أو على أهليهم أو على الفقراء والمساكين، مثله مثل ريح أصابتها سر. قال: مثل كمثل ريح فيها سر، ريح الهواء الشديدة فيها سر، السر قيل هو البرد الشديد، وقيل هو الجليد، وقيل هي النار. قال ابن كثير: كلها حق، فإن البرد الشديد المصحوب بالصقيع بالجليد يحرق النبات مثل ما تحرقه النار، يسود. فمثل ما ينفقونه هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله كمثل حرث، والحرث هو الزرع، كمثل حرث قوم ظلموا أنفسهم، كمثل زرع قوم ظلموا أنفسهم، لو لم يظلموا أنفسهم وكانوا من المتقين ما أصابه هذه الجائحة، لكن هؤلاء أيضا القوم ظالمون لأنفسهم. فمثل ما ينفقه هؤلاء الكفار مثل زرع قوم ظلموا أنفسهم فأصابته ريح شديدة مصحوبة بالبرد الشديد وبالجليد وبنحوه، ماذا تصنع به؟ ولهذا قال فأهلكته، ما تركت شيئا، أهلكته كله. قال وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، ما ظلمه الله بهذه العقوبة في ذهاب أعمالهم، لكن هم ظلموا أنفسهم، كانوا أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم فلم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا برسله ولا بكتبه، وظلموا أنفسهم وضعوها في غير موضعها، وضعوها في الكفر وفي قائمة الإلحاد، ولم يضعوها في الإيمان، فلم يؤمنوا ولم يتبعوا الرسل. فبهذا تحذير شديد ووعيد أكيد، وهذا أيضا يحث الإنسان على أن يخلص فيما ينفق في هذه الحياة الدنيا. انتبه، ترى النفس تجود أحيانا، يعطي الرجل سمعة يعطي رياء. فجاء في الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من سعروا بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا أنفق، قال فأيت بصاحب المال وماذا صنعت فيما أعطيته؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق بها إلا فعلت. فيقول الله له كذبت، تقول الملائكة كذبت، يقول الله كذبت، إنما أنفقت ليقال هو جواد، نسأل الله العافية. هذا الإنفاق ما نفعه، بل هو أول من يسحب على وجهه إلى النار، أول من تسعر به النار. فالذي ما أنفق على الأقل لم يحصل له هذه العقوبة. وقال من رأى الله به، ومن سمع الله به. الإنسان ينتبه، يراجع قلبه، الله ترى يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به النفوس. بعض الناس يعطي ريال ويلتفت للناس ينظرون أم لا، يعطي 5 ريال وإذا رأى الجماعة والأصدقاء كلهم يرون إليه قال هذه 10 ريال أستحي منهم، يقولون فلان ويعطي 5 ريال. ما ينفع هذا الكلام، ما ينفعك إلا ما كان لله. لكن الصدقة الخالصة التي يراد بها وجه الله شأنه عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، حبة تمر واحد تشقها شقين، نصف تمرة نصف حبة تمر يقيك الله بها من النار. لكن متى؟ إذا أردت بها وجه الله، تبتغي وجه الله. ومما ينبه عليه أن بعض الناس إذا أعطى